وفي سبيل هريرة من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه فضلا من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه فضلا في الجنة فضلا في كل باب أي فلان يعني لما دونه باسمه هلم. فقال أبو بكر أن من دعي منها قال أبو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا دواء عليه ذلك الذي لا دواء عليه قال إني لا أرجو أن تكون منه يعني أبو بكر أن يكون يدعى من هؤلاء من أبواب الجنة المتعددة من أي واحد منها. ف محل الشاهد من أوله هو يعني نفس الحديث بورة ملك يعني من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه فضلا في جنة لكل فضلا في باب ينادونه هلما يريدون أن يدخل من عندهم وأن يدخل كل فضلا في باب يطلبون منه أن يدخل من بابهم وما ذاك إلا لفضله وعظم أجره عند الله عز وجل. والزوج يعني الشيء يعني أي شيء يستفاد منه في سبيل الله عز وجل سواء كان يعني جافة أو طعام أو يعني أي شيء ينفق في سبيل الله عز وجل. وهذا هو مطابق لما ترجم له البخاري أي قال باب فضل النفقة في سبيل الله وأن من ينفق في سبيل الله عز وجل يدعوه خزنة الجنة كل خزنة يدعونه إلى أن يدخل من بابهم لا توا عليه. المقصود من هذا أن الذي يدعى من أي باب أنه قد وفر وأنه لا نقص عليه ولا وأنه ما حصل له ربح وحصل له الغنيمة العظيمة المفسد العظيم. فقال عليه الصلاة والسلام لا أرجو أن تكون منهم يعني من يدعى من هذه الأبواب أبواب الجنة. ثم ما يقتل حرصا أو بدون أي لم يعني أن الربيع كما هو معلوم هو خير ولكن تأكل منه الدواب حتى تشبع فقد يحصل لها بسبب ذلك يعني قتل أو يلم يعني ما يقارب وما يصيبها من المرض إما يحصل قتل بسبب ذلك وهو الموت يحصل لها موت بسبب ذلك أو يلم يعني يقارب القتل وهما يصيبها من المرض من حيث تأكل وتكثر من الأكل فيحصل لها بسبب ذلك القتل الذي هو الموت بسببه. فكذلك بالنسبة للدنيا إذا قد يأكل منها وتصيبه السخمة وتصيبه مرضا بسبب ذلك فالخير إذا استعمل في ما ينفع وفيما يعود بالخير استفاد الإنسان منه وإذا استعمل في غير ذلك يعني يأكل الإنسان ويبالغ في الأكل حتى يضخم فقد يصيبه المرض وقد يموت بسبب ذلك وكما أنه قد يموت الإنسان من الجوع قد يموت بسبب التخمة وغزان متقابلان هذا يموت بسبب الجوع وهذا يموت بسبب السخنة. فما أنه خير فإن استعمال هذا الخير قد يؤدي إلى الضرر وقد يؤدي إلى الموت وقد يؤدي إلى ما يقارب الموت من المرض الذي يحصل. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بحصول زهرة الدنيا وأن الإنسان قد يبتلى فيها قد يفتن وقد يناله الضرر بسبب المال ولكن

وهم المهاجرين، وكل واحد منهم قال له يا عم يا عم تعرف أبا جهل؟ قال وما تريد منه؟ قال بلغني أنه يشرب من صلى الله عليه وسلم، قال إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فقال يا عم، وهنا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه بارد من قسم الناس يا عم. ثم تقدم وحسر عن فخذيه وقال ما هكذا، ما كان يفعلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعني يفرون أو أنهم لا يصبرون أمام الأعداء، بل كانوا يصبرون. وقال بئس ما عودتم أقرانكم، عودتم أقرانكم عودتهم الكفار الذين يجنون فيكم الضعف فينقضون عليكم ويهزمونكم ويصيبون منكم. فتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه. وثابت بن قيس بن شماس هو ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، وقد مات شهيدا في هذه المعركه، وهو الذي فقده النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه يا أيها الذين لا تربوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، اختفى في بيته يبكي وكان جهوري الصوت، فخشي أن يكون حبط عمله وأن يكون ممن تعنيهم هذه الآية، لأنه كان رفيع الصوت خلقه، فخشي أن يكون ممن تعنيه هذه الآية، فاحتبس في بيته مدة يبكي حتى فقده النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سعد بن معاذ سيد الأوس أين ثابت أو ما فعل ثابت؟ فبحث عنه وجاء إليه وأخبره بأنه أنه في بيته بسبب كذا وكذا، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال لست منهم أنت من أهل الجنة، لست منهم أنت من أهل الجنة. هذا الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أبلى بلاء حسنا وجاهد في سبيل الله عز وجل واستشهد وهو يقاتل في سبيل الله. ومحل الشاهد من هذا هو التحنط، هو استعمال الحنوط، وهو كل إنسان يتطيب ويأخذ معه حنوطه وأفخانه. لبس، فجاء في بعض الروايات انه لبس ثوبين لتكون اكفانه، واتخذ الحنوط وهو الطيب الذي يحنط به الميت، وتقدم وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه. بعد الفرار لا حنوط في اثناء القتال، انه لما قال له الا تجي يعني الا تقاتل ولا تدخل في معركه، فتحنط. الآن يا ابن أخي يعني قاتل يعني يا ابن أخي يتعين القتال ويلزم القتال حتى لا يحصل جلس الشهر، جلس في الصف، جلس في الأرض، جلس في الصف، جلس في الصف ولا جلس؟ لا هو المقصود هو صف جلوس في الأرض، جلوس يعني يطلق على على غير الجلوس على الأرض. أنا أحب أن أكون